فإنه لا يكاد ينهي سيرة أحد الصحابة قراءة أو سماعا إلا وينشرح صدره وتعلو همته ويطمئن قلبه ويرغب رغمة جامحة في التعرف على الآخرين، ولا غرو في هذا ولا عجب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رموز شامخة وأعلام هادية وقدوات سامقة وأسوات طيبة، إنهم تربية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنت في المجالس الماضية قد ذكرت لكم سيرتي أميرين جليلين من أمراء سرية مؤتة، وهي السرية التي تسمى بسرية الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر على الصحابة الكرام 3 أمراء: أميركم فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان. وقد ذكرت سيرة الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو الأمير الأول، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت سيرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو الأمير الثالث، أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بمشيئة الحق تبارك اسمه على موعد مع الأمير الثاني من أمراء سرية مؤتة. فمن يكون يا ترى؟ إنه صاحب الجناحين وعلم الشهداء والصالحين والتواق إلى جنات النعيم، إنه ابن عم المصطفى عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إنه الشبيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس شبه الخلق فحسب، بل هو شبيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه. وليس هذا من كيسي أنا ولا من كيس عالم من علماء الأمة، إنما هو من كلام الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الليلة على موعد مع الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سلام على جعفر يوم أسلم، وسلام عليه يوم هاجر إلى الحبشة، وسلام عليه يوم هاجر إلى المدينة، وسلام عليه يوم قتل شهيدا، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا به مع الثلة الطيبة الصافية مع الشهداء والصديقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الكرام، جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أخو الخليفة الراشد الرابع علي رضي الله عنه وأرضاه، أبوهما أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعاه ويحوطه بالعناية الكبيرة، رغم أن أبا طالب مات على الشر. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان أسن من علي بن أبي طالب، كان أكبر منه سنا، يكبره ب10 سنوات. جعفر بن أبي طالب يكبر علي بن أبي طالب ب10 سنين، وكان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من أوائل الناس إسلاما حين دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الناس إليه، دعاهم إلى الإسلام، وبدأت دعوة التوحيد تسري بمكة، ينقلها الصالحون الأخيار ويدعون غيرهم إلى التوحيد الخالص واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم في الوقت نفسه يخافون بطش المجرمين المشركين. وإذا بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ينبذ الشرك والوثنية، يطلق عبادة الأصنام، يترك السجود للات والعزى وهبل، ويوحد الله تبارك وتعالى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله. ولا يخفى عليكم وأنتم الذين حضرتم دروس السيرة النبوية في هذا المسجد، لا يخفى عليكم ما تعرض له المسلمون الأوائل من سخرية واستهزاء وتكذيب وافتراء واضطهاد وإيذاء. وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أحد أوائل المسلمين، حتى قال ابن إسحاق وذكر هذا الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، قال: كان جعفر بن أبي طالب، أو أسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 31 نفسا، يعني سبقه إلى الإسلام 30 نفسا فقط. سبحان الله، يعني سبقه إلى الإسلام من؟ أبو بكر، علي بن أبي طالب، خديجة بنت خويلد، الذين دعاهم أبو بكر رضي الله عنه فأسلموا، زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسلم بعد 31 نفسا، فكان من أوائل الناس إسلاما. وإذا بمجرمي مكة ومشركيها تغلي مراجل الحقد والغل والغيظ والحنق في صدورهم ولا تهدأ من الغليان، فيريدون الانتقام من الثلة المؤمنة الطيبة الصالحة، وإذا بهم يضيقون على المسلمين الأوائل تضييقا كبيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الصبر، يدعوهم إلى الثبات على توحيد رب الأرض والسماوات. فلما اشتد الأذى على الثلة المؤمنة أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ليهاجروا من مكة أم القرى التي فيها نشأوا ودرجوا وترعرعوا وتربوا إلى بلاد الحبشة. ويخبرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ببلاد الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرجت الثلة المؤمنة ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله على حين غفلة من المشركين، وانطلقوا بعد أن استأجروا باخرة صغيرة، ركبوا البحر وانطلقوا إلى بلاد الحبشة. وهناك، أعني بالحبشة، أقاموا في خير جوار، صاروا لا يخافون على دينهم، على عقيدتهم، رغم أن أهل الحبشة آنذاك نصارى، صاروا لا يخافون على دينهم، أمنوا على دينهم، أمنوا على أنفسهم، لا يعذبهم أحد، لا يتسلط عليهم أحد، لا يبطش بهم أحد، الحمد لله نعمة عظيمة، يعيشون في دار أو في بلاد النصارى ولا يؤذيهم أحد، وهذه الراحة وهذا الأمن وهذا الجوار الطيب جعل مشركي مكة يرغدون ويزبدون ويبرقون ويرعدون ويدقون طبول الحرب على الثلة المؤمنة التي أقامت بأرض الحبشة في خير جوار. فقرر المشركون بمكة أن يرسلوا إلى ملك الحبشة ليرد عليهم الثلة المؤمنة. لماذا؟ أولا لأن المؤمنين يقيمون في خير جوار بأرض الحبشة، ثانيا لأن أعداء الله تبارك وتعالى خافوا أن ينتشر الإسلام عن طريق هذه الجماعة ببلاد الحبشة وبسائر البلدان، فأرادوا أن القضاء عليهم، وذلك عن طريق استلامهم من ملك الحبشة إما ليقتلوا أو ليضيق عليهم. وهكذا روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها قصة اتفاق أهل مكة من المشركين على أن يبعثوا رجلين جلدين إلى ملك الحبشة ليطلب منه تسليم المسلمين إلى أهل مكة، ولكن ملك الحبشة حتى يستمال قلبه ويوافق على طلبهم في نظرهم لابد أن تقدم له الهدايا والقرابين، فجمعوا أجود وأفضل وأنفس متاع مكة بالنسبة لأهل الحبشة، وكانوا يحبون الأدم الجلد جلد مكة، أهل الحبشة يحبوه حبا جما آنذاك. جمعوا المتاع ومن أفضله الأدم الجلود وبعثوا بها مع رجلين جلدين قويين. من هما؟ الأول عمرو بن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم بعد هذا وصار من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. والثاني عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. قالوا هذا المتاع الجلود وغيرها إذا وصلتم قدموا للملك الهدايا وقدموا لبطارقة الملك الهدايا قبل أن تكلموه، قبل أن تطلبوا منه طلبنا، يعني بين قوسين بعبارتنا أرشيوهم أعطيله، غير توصل قال نحبوك وما يسلموا عليك جماعة في مكة وكذا وكذا، وهذا أعطوها لك الجماعة ليك وهذا لولادك وهذه الزوجة تاعك وهذه كذا كذا رشوة. وإحنا الآن راهم نسأل الله العافية، صار بعض الناس يقول لك إذا حبيت تقضي الصالحة هاك تعرف، يقول لك أعرف كيفاش تدهن، هكذا يقولون. نعم يقول له حبيت تقضيها وين تروح، غير تدخل قولوا مع السلامة مرحبا بكم كذا كذا، أرواح تفضل يا حبيبنا وكذا، أنت على بالك باللي أنت إنسان طيب، أرواح ندك تتعشى مباشرة أرواح ولا تفطر ولا كذا، طيب غير يفطر لا، بعد الفطور كاين أمور أخرى وتحتاج كذا، تفضل المكان فلاني وهكذا، وهذه ليك، هذه على بالنا ما تخلصش مليح، تخلص 3 ملايين ونص ولا 4 ملايين، وش دارت 4 ملايين، طيب هذول 10 ملايين عاون بهم روحك مكان حتى مشكل، عندنا قضية الآن نتكلموا فيها. طيب الإنسان الضعيف إذا أعطيته هذه الرشوة المحرمة، تسمى رشوة ورشوة صحيح، إذا أعطيته الرشوة المحرمة ضعيف الإيمان يضعف أكثر فأكثر ويستجيب لطلبك. لماذا؟ لأن إيمانه ضعيف ويزداد ضعفا أمام فتنة المال. يقول لك صح والله عندهم الحق، أنا خلص 3 ملايين ونص شيء قليل وكذا، كبش العيد ما عنديش باش نشريه وهذه كنخمم عليها والأولاد كيدخلوا المدرسة نخمم، وهذو راهم قالوا لي انت يا عاوننا وكذاك تعرف عاوننا وحنا هذه هديه فقط باش ما تقولش رشوه. يا الله يسمونها بغير اسمها، هم يعلمون في قرارة أنفسهم أنها رشوة محرمة، ولكنهم يلبسون على الناس أو على أنفسهم، يغفلون أو يتغافلون عن الحكم الشرعي، وأغلبهم يتغافلون لأنهم يعلمون الحقيقة ويعطون المال الحرام رشوة، والآخر يأخذ السحت ليطعم به أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. أين نحن من الصحابة الفضلاء؟ أبو بكر رضي الله عنه قدم له مولاه طعاما، أعطى له مرة يأكل. أبو بكر رضي الله عنه، رضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. وإني حينما أذكر أخبار هؤلاء الفضلاء الأطياء الأطهار الأبرار تتوارى والله كلمات العربية على كثرتها وجمالها، تتوارى خجلا أمام مواقفهم العطرة. أبو بكر رضي الله عنه أعطاه مولاه طعاما فأكل، ثم قال له أبو بكر يقول يعني أنا لك منين جبت هذا؟ خدمة دراهم أعطوهم لك هدية صدقة؟ قال إني كنت تكهنت في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة فأعطيت هذا المال. قال المولى ده قال لأبو بكر، قال له أنا في الجاهلية كنت رديت روحي كشغل شواف، ها؟ كاهن عراف قزان سحار، قالوا يجوني ناس ونقول له انت راح يصرى لك هكذا وانت راح يصرى لك هكذا وتزوج من كذا وننصحك وحده واسمها فلانه تزوج بها وننصحك وراح يجوا عندك ست دراري والاولين زوج بنات وثلاثه ذكوره والخامس يجيك طفل. طيب قلت كهنت في الجاهليه وانا لا احسن الكهانه، انا ما نعرف الكهانه ما نتعامل مع يعني هكذا. فبمجرد ما سمعها أبو بكر أدخل يده سبحانه كل شيء كله كله أدخل يده وجعل يستقيء قي في روحه، يعني أنا وكلتني معك السحت هذو دراهم السحت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، الحديث في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب لبيع الكلاب، ثمن الكلب حرام، الكلب أصلا ما تبيعوش تبيعوش، إذا عندك كلب مده ولا كذا، إذا كان إنسان يجوز له شرعا أن يتخذ كلبا، إذا كان ليجوز له شنو هو الكلب؟ كلب الحراء الماشية، كلب الصيد، كلب يعني الزرع، ماهوش كيما احنا الان دير لك كانيش ومركبوا معاها يعني في في في غولف ولا مانيش عارف انا دير كانيش وهذاك هذاك يحرس، هذاك كانيش يحرس مش يدور الكلب اللي سبحان الله دير كانيش وما كي تقول له اقول لك نربيه. يا عبد الله ابدا بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم، ربي نفسك نهار توصل درجة وين ما انتخذش الكانيشك بديت تربى شوية، أما ما زلت تربي في الكانيش وكذا يعني ما زال ما تربيتش أنت أصلا، سأل الله السلامة والعافية. قصدي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي، عياذا بالله الزانية تعطى المال دراهم هذوك دراهم السحت، أمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. والثالث وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن الأجرة التي يأخذها الكاهن، يروح يقول له أنا يعني كما احنا الآن عراف قزان شواف، يقول لك الشواف يقول له عندك كذا وكذا كذا، كيكمل يقول له هاي خلصنا، يخلصوا 20,000 50,000 100,000 لا أدري كم، المقصود هذا ثمن هذا المبلغ سحت. أبو بكر أدخل يده في فمه وجعل يتقيأ رضي الله عنه، يعني يستقي يخرج، لماذا؟ وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسم نبت من سح فالنار أولى به. المقصود أهل مكة أرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي المغيرة المخزومي إلى ملك الحبش، قدموا الهدايا للبطارقة، يعني البطارقة حاشية الملك، وقدموا وقالوا: عندنا هدايا للملك، ولكننا نريد أن نكلم الملك في القضية الفلانية. وذكروا المسألة والطلب للبطارقة الحاشية. البطارقة مباشرة ذابوا كما يذوب الملح في الماء ووافقوا على الطلب. لماذا؟ لأن قلوبهم استميلت بتلك الرشاوى المحرمة. قالوا: نعم، ونحن سنأخذكم إلى الملك ونكلم الملك ونعينكم في الطلب. ذهبوا إلى الملك، قدموا له الهدايا، لحد الآن هدايا، ثم طلبوا منه الطلب. ماذا قالوا؟ قالوا: أيها الملك، إنه قد صبا منا إلى بلدك هذا غلمان سفهاء. اسمعوا تشويه السمعة، وهذه التي لا نزال نعاني منها إلى يوم الناس هذا. يريد أعداء الله وأذنابهم وأذيالهم وأتباعهم أن يشوهوا سمعة الأبرار، أن يلطخوا صورة الأخيار، بل أرادوا تشويه سمعة درة تاج الجنس البشري رسول الله عليه الصلاة والسلام. تصور أنت أعداء الله في الرسومات الكاريكاتيرية الساخرة المعروفة يصوروا إنسان وعنده اللحية كلها قنابل وعنده كذا، ويقولوا: هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يريدون أن يقولوا للناس: هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنسان دموي، وأتباعه متعطشون للدماء، يريدون الحكمة، يريدون السلطة، يريدون القضاء على البشر، هم أعداء الإنسانية، هم أعداء البشرية. كذبوا والله، ولا زال أذنابهم إلى اليوم يريدون تلطيخ سمعة الأخيار، يريدون تلطيخ سمعة الأخيار، فيحذرون من أهل السنة والجماعة، ويحذرون من الشباب المتمسك بالوحيين الشريفين النقيين الطاهرين الكتاب والسنة، وينبذونهم ويلمزونهم. تارة يقولون: هؤلاء رجعيون متخلفون، وتارة يقولون: هؤلاء أصوليون متعصبون، مرة يقولون: هؤلاء متطرفون غلاة، مرة أخرى يقولون: هؤلاء أعداء التقدم والحضارة والرقي والازدهار، مرة ثالثة يقولون: هؤلاء دمويون متعطشون إلى الدماء. كذبوا والله، لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتطرف وتسرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم، وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها، لا تحسب الفهم كالرأي الردي، يا معشر الأخيار سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه، لا تعبأوا بالآثم المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها، إنا بغير محمد لا نقتدي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الملك، إنه قد صبا منا إلى بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك، وإن قومهم أرسلونا إليك في طلبهم، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. قالوا للقوم انتحهم رمبعثون من؟ قال: هم آباؤهم وأعمامهم وعشائرهم، هم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. قالوا له: هذا تركوا الدين تاع والديهم وما دخلوش في الدين تاعك، يقلبوه يحرضوه عليهم يحرشوه عليهم. قالوا له القوم تاعهم من؟ أشراف قومهم، كذا قالوا. شكون الأشراف؟ أبو جهل، أبو لهب، حطب جهنم عياذا بالله، هذو أشراف القوم. هؤلاء حثالة القوم، هؤلاء أراذل الخلق. وش قال الملك؟ الملك يخشى أن يكاد، كان نبيها ذكيا، طلب من حاشيته أن يحضر هؤلاء. قالهم جيبوهم هادو جماعة اللي جاو يشتكوا وحبوا يدوهم، هم يقولوا تاع مشاكل، جيبوهم نسمعوا منهم. ولذلك نحن اليوم أيضا نقول من يريد أن يتكلم فينا فنرجو أن يسمع منا لا أن يسمع ما يقال علينا. اسمع مني لا تسمع من غيري عني. ممكن إنسان يقول لك عليه شيء، لما تروح وتسمع تجد شيئا آخر. فلماذا تتبع كلام الأفاكين الخراصين الكذابين؟ لماذا تتبع أهل البهتان والافتراء؟ اتق الله عبد الله. ربنا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طلبهم الملك وأمر أساقفته أن يحضروا. الأساقفة علماء النصارى. الملك يعني جاب الحاشية تاع العلم، قال لهم ما دام يقولوا دين ما دين وكذا يجيوا الناس. فجاء الأساقفة وبسطوا مصاحفهم، كتبهم يعني مصاحفهم، وحضر الصحابة وسألهم الملك عما قيل عنهم. فكان الذي تكلم صاحبنا هذه الليلة، إنه الخطيب المفوه، إنه الفصيح رضي الله عنه، إنه جعفر بن أبي طالب. ماذا قال؟ أيها الملك اسمعوا وأرجو أن تتمعنوا في كلامه وأن تستفيدوا من الفصاحة والبلاغة والجزالة. قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية. القائل جعفر بن أبي طالب. أيها الملك ومعه الصحابة. أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ويقهر القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نوحده وأن نخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث. أمرنا بالتوحيد أولا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام، ونهانا عن الفواحش وأكل الميتة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم، فآمنا به واتبعناه. فعدا علينا قومنا وأرادوا أن نترك عبادة الله وأن نرجع إلى عبادة الأوثان، وظلمونا وآذونا، فجئنا إلى بلادكم أيها الملك لنجاوركم. لما سمع الملك أعجب بكلام الرجل، هؤلاء ما يريدون إلا خيرا، هؤلاء جاءهم رجل يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته وعفافه، دعاهم إلى التوحيد، نهاهم عن الشرك والتنديد، دعاهم إلى مكارم الأخلاق، وحذرهم من أراذلها وسفسافها وسيئها. ما يريد هؤلاء إلا خيرا. قال هل عندكم شيء مما أنزل عليه؟ راكم تقولوا نبي، عندكم حاجة نزلت عليه وحي؟ قال جعفر بن أبي طالب صاحبنا رضي الله عنه نعم. قال اقرأ علي. والأساقفة يعني العلماء نتاعهم قاعدين وناشرين المصاحف ويتبعوا يعني ممكن يقرأوا في كتبهم كتب سابقة مثلا الذي أنزل على عيسى وكذا يقرأ. فقرأ عليه صدر سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهو يقرأ أوائل سورة مريم إذا بالأساقفة يذرفون الدموع على مصاحفهم، وإذا بالملك أصحم النجاشي يبكي حتى أخضل لحيته بل لها تأثر. هذا ليس كلام البشر، هذا ليس كلام السفهاء، هذا ليس كلام الطائشين، بل وليس كلام الفصحاء فحسب، هذا كلام لا يشبه كلام البشر، هذا كلام أغلى وأعلى وأعظم وأجل، لا يكون إلا كلام الله. بكى النجاشي وبكت الأساقفة. وبعدها حاول أعداء الله عز وجل المكر والكيد فدعاه، قال: ما تقولون في عيسى؟ قال زي جعفر بن أبي طالب: نقول ما أخبر به ربنا وما قال نبينا نصدق. ماذا قال؟ عيسى هو كلمة الله تبارك، كلمة الله تعالى روح القدس، عيسى عليه الصلاة والسلام. نقول كما أخبر ربنا وكما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نزيد شيئا. فقال الملك أصحمه: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من مسكم غرم ثم من مسكم غرم ثم من مسكم غرم، أنتم سيوم بأرضي أي أنتم آمنون لا يؤذيكم أحد. فأقام الصحابة بأرض الحبشة في حسن جوار، ورجع أعداء الله تبارك وتعالى مقبوحين إلى مكة، رجعوا كما يقال بخفي حنين. تعرفوا قصة خفي حنين؟ هذا نخرج شيء ونرجع للسير الصحابة. هذا رجل قديم العرب، هذا مثل يقول عاد بخفي حنين، مثل يضرب للإنسان الذي يريد أن يحصل شيئا ويجني الخيبة والخسارة، يرجع فارغ ما كاين والو راح. هذا حنين رجل كان ماشي في الطريق وإذا بلص ماكر تربص به وأوقعه في مكيدته ونصب له كمينا محكما، لكن على طريق اللصوص والمجرمين. وش يدير له؟ شايفوا باللي راهو جاي وعنده الظاهر ناقة أو جمل كذا معبأ بالأموال، متاع ممكن شراء ممكن تجارة ممكن كذا، وش يدير؟ راح في الطريق علق له في غصن شجرة خف كي شغل كما نقول احنا فردة تاع صباط. شباب الخف جميل، الخف هو تاع الجلد الذي يلبس كالجورب لكنه من جلد، علق له. هذا حنين لما وصل تأمل القاه مقابله، هو نصبها له فخا هكذا كما يقولوا توعنا الطعمة، دار له الطعم هكذا. قال ما أجمل هذا الخف، راح ليه شوف فيه جبده، قال ما جديد، ما أجمل هذا الخف، لو كان له ما أجمل هذه الخف لو كان لها أخت، يعني الفردة الأخرى أختها. شاف قلب بدأ يحوس بلك يلقى أختها الفردة الأخرى، ويلا صراحة خادمها دار منه قدام اليسار ما لقاش. قال آهن لو وجدت الخف الأخرى، طرحه ومضى. اللص كان راهو في ذاك المكان مخبي، لكن على بعد مثلا 1 كيلومتر ولا 700 متر كذا زاد حط له الخف الثاني، هو تركها ومشى مشى. لما الحق للمسافة قال لعلها أخت الخف الأولى، ما أجملها. قال خلاص هاني دبرت فيها صباطة جديدة تاع طليان الله يبارك. نعم هانا دبرنا فيها خوف جديدة اخلاص، وانا قاعد نلبس صوني باك ونلبس مانيش عارف واشنو، نعم، وتاع 20 تاع 30,000 و40,000، هانا دبرنا فيها صباطة كما يقولوا هما ميدين ايطالي، نعم خلاص، قال راني خلاص نجوته. قال اذا الحل ما نزيدش ندي الناقة ومعبأة وكذا، الحل خلى الناقة يعني اربطها في المكان الثاني، واللي صرا في المكان الثاني ينتظر فيه، وعاود رجع باش يجيب الفردة الاخرى. هو خلاه غير انطلق، خذ الناقة وما حملت وما عليها، طيب خذها اللص وراح، راح حنين ادى الفردة هذيك اللي لقاها الثانية وراح يجيب الاولى، لقى الفردة الاولى صح، لكن عاود ولا واش ما لقاش، ايه على جال الفردة على جال زيت فردات تاع خف، راحت لك الناقة وما عليها. لما رجع إلى أهله وخرج ممكن في تجارة في حاجة، قالوا بما عدت يا حنين؟ قال عدت بخفين. فصار مثلا يضرب للإنسان الذي يجني الخيبة والخسارة فيقال عاد بخفي حنين. واحد تبعته باش يقضي صالحة وكذا، يصرف لك قاع الدراهم ويخسر لك كامل مصاريف وكذا، ويبات في فندق، كي يجي تقول واش درت فيها، نقول الله ما يخدموش اصلا، يقول لك ما مش خدامين الشهر هذا ما يخدموش اصلا، ما قاهمش، نعم زيد تخلص له المره الجايه، طيب فندق ونقل وطائره وكذا، يروح يعاود يرجع، يقول لك على بالك بصح يتكلموا غير بالفرنسيه وانا ما نعرفش فرنسي. عاد بخفي حنين، غير المصروف عليه هذا، كل ما يرجع يرجع لك بيدين احداهما فارغه والثانيه لا شيء فيها، إذن بيدين فارغتين. طيب نعود إلى موضوعنا أيها الأكارم. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فصيح، أتاه الله عز وجل فصاحة اللسان، والفصاحة أيها الأكارم مهمة حتى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكم من خطيب مصقع فصيح أثر في قلوب الناس، وكم من داعية أثر في الناس بكلامه الرقيق الرقراق الفصيح البليغ الجزم. فجدير بنا أيها الأكارم أن نتعلم لغتنا، وبخاصة من كان يروم طلب العلم ويرجو أن يتبوأ منزلة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بأن يصير خطيب مسجد أو داعية إلى الله تبارك وتعالى. والفصاحة غير حفظ الكلام الغريب والكلمة الغريبة، بعض الناس كي تقول يشوف اللغة مليحة وش يدير، يروح يتعلم غير الغريب غير كلمات صعبة، ويجي يتعلم على الناس، تعرف وش معناتها ضعضعة وجعجعة، انت يعني قد غير ضعضعة وجعجعة، سبحان الله. أبو علقمة النحوي كان معروفا، أبو علقمة النحوي هذا معروف، رجل معروف بغريب اللغة، يحب هو هكذا عنده، هو يحب حتى سمي بأبي علقمة، بأبي علقمة النحوي، يحب الكلام غير الصعب تاع اللغة، ما يحبش ذهب وجاء وراح قديمة أتى، يحب غير الكلام اللي قلال يسمعوا به. ذات مرة شاء الله تبارك وتعالى أنه في الطريق أغمي عليه. لما أغمي عليه العادة كي إنسان يتسرع، وش تسرع الوقتنا هذا، وش يسرع الناس كامل يجتمعوا عليه، فاجتمع الناس حوله، ما الذي حصل، فلان يقول كذا فلان يقول كذا، فلما أفاق، لا إله إلا الله جبت الفطنة، فلما أفاق قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني، استغفر الله، هذه الفطنة، هذا كنت جا فاطن مليح وش يدير، هذه بسم الله غير جبت الفطنة، وش قال، أراد أن يقول لماذا اجتمعتم حولي كما تجتمعون حول الإنسان المجنون، تفرقوا. لكن شو سبحانه، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني. وش قال واحد من الناس اللي كانوا مجتمعين، قالوا اجتنبوه فإن شيطانه يرطن بالهندية، قالوا سكنوا هندي، شيطان هندي، قالوا إذا جبت الفطنة ولا يهضر بهذه اللغة، قالوا غير خليوه، راه ساكنوا جني جاي من الهند، يهضر كيما احنا ذوك، واحد ما يفهم ولا يقول لك يهضر بالصينية ولا يهضر بكشلو. المقصود أيها الفصاحة شيء آخر، وجعفر بن أبي طالب آتاه الله تبارك وتعالى فصاحة اللسان، وأثر بكلامه الجميل وعرضه الطيب وإخلاصه لله وصدقه، أثر في ملك النجاشي في ملك الحبشة النجاشي وفي أساقفته. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة المخلصون الصادقون، جدير بهم أن يقتدوا بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيها الكرام، من أبرز صفات جعفر بن أبي طالب بل ومناقبه وفضائله رضي الله عنه أنه كان يشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إلى الشهادة الغالية والتزكية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب ابن عمه: أشبهت خلقي وخلقي. أما الخلق فقد يقول قائل: لا دخل للإنسان فيه، خلق الله عز وجل هو الذي صورك، وصورتك الخلقية تشبه صورة فلان، وصورة جعفر بن أبي طالب الخلقية تشبه صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم هو ابن عمه والنسب قريب جدا، فقد يتشابهان في الخلقة، لكن الشيء الأعظم أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. الله أكبر، جعفر بن أبي طالب خلقه يشبه خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا لها من تزكية عظيمة، يا له من وسام جليل نفيس غال يتقلده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. واسمع أخا الإيمان لما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله يزكي جعفر بن أبي طالب، يقول: ما احتذى النعال، كنش واحد البس النعل ولا انتعل، ولا ركب الكور، الكور الرحل، يعني لم يركب مثلا دابة ناقة فرسا وهكذا، ما كانش واحد يقول البس هذا النعال وركب الرحلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جعفر بن أبي طالب. قال العلماء: المقصود بذلك أفضل منه في الجود والسخاء والكرم والعطاء رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان معروفا بالسخاء، كان ينفق نفقة من لا يخاف الفقر، يتصدق صدقة من لا يخشى الإملاق، يعطي عطاء من لا يهاب الفاقة، يستحضر قول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنت تنفق، إذا أنفقت ابتغاء الله فثق وتيقن بأن الله عز وجل يخلفه. يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنفق بلال، أي يا بلال أنفق، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. الله عز وجل يخلف، أنت تنفق وتعطي والله عز وجل يبارك، والله تبارك وتعالى ينمي مالك، يحفظك في نفسك، في صحتك، في إيمانك، في أهلك، في ولدك، في تجارتك، في معاملاتك، لأنك تنفق تبتغي وجه الله تبارك وتعالى. واسمعوا لما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان أخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. إن كان لماذا؟ كأننا نسأل أبا هريرة لماذا تقول جعفر كان أخير الناس رضي الله عنه؟ قال: إن كان كان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، يعني أخدمهم، كان أجود الناس على المساكين جعفر رضي الله عنه. لماذا؟ قال: إن كان لينقلب بنا إلى أهله. أبو هريرة كان مسكينا، مرت معنا سيرته، كان فقيرا، هو من أهل الصفة، حتى كان يتضور من شدة الجوع أحيانا، بل كان كما يخبر عن نفسه إن كان ليسقط من شدة الجوع، يطيح في الأرض من شدة الجوع، ما يقدرش، ربما يغمى عليه من شدة الجوع رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو هريرة عن جعفر رضي الله عنهما: إن كان لينقلب بنا إلى أهله فيطعمنا مما كان في بيته، يعني كان يدينا الدار ويطعمنا في سبيل الله فقط. اسمع إلى الشيء الآخر، إلى تلك الدرجة العزيزة الغالية. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وإن كان لا يخرج لنا العكة. العكة هي ظرف السمن، السمن بكري الدهان هذاك يحطوه في ظرف، هذه العكة يسميها العكة، يحطوا فيها السمن الظرف، يعني كما نقول احنا شغل بلارة شغل كذا. إن كان لا يخرج لنا العكة، مش صح، ماشي تاع الزجاج، إن كان لا يخرج لنا العكة، يعني هذاك وش عنده بقات له غير هذيك، هذيك بيزيد يخرجها. إن كان لا يخرج لنا العكة فيشقها فنلعق ما فيها. هذاك واش كاين، يخرجها يشقها يبداو يلحسوا، يعني واش قاعد حاجه قليله تاع دهان تاع سمن تاع كذا يزيدوا يلحسوا. سبحان الله. اولا الصحابه الكرام كان كثير منهم انذاك فقراء فقرا مدقعا، ولكن الفقر لم يكن يوما من الايام في حياه الصحابه يصدهم عن الايمان والعمل الصالح. ما بال بعض الناس اليوم من اجل المال يترك الصلاة، من أجل المال لا يصلي الصلاة في وقتها ولا يشهد صلاة الجماعة. وربنا عز وجل يقول: في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اسمع: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. بعدها: والله يرزق من يشاء بغير حساب. ممكن هذا عنده محل يغلق يروح يصلي، يغلق المحل يروح يصلي يعود يرجع، الله يبارك ما شاء الله الرزق ربي يبارك له فيه، يرزقه ربنا عز وجل. الذي يرزق الطير في السماء ويرزق الدودة في التراب في الطين ويرزق السمكة في الماء، ألا يرزقك وأنت أكرم من الدودة وأكرم من الطير وأكرم من السمكة؟ أنت إنسان، والله يقول: ولقد كرمنا بني آدم ورزق اليوم يأتيني وإني برزقي جد مغتبط سعيد فلا تخطر هموم غد ببالي فإن غدا له رزق جديد. أبو هريرة كان يخرج لهم العكة. إذن ما عناه الصحابة الفائدة الأولى، والفائدة الثانية أيها الأكارم جود جعفر بن أبي طالب وإنفاقه، حتى إنه كان يخرج العكة، أي لا يجد إلا العكة يخرجها ويشقها ليلعقها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبتغي ما عند الله تبارك وتعالى، وسيجد عند ربه عز وجل الجزاء الأوفى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان من أمراء غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين في حال قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه، أمير الجيش آنذاك زيد بن حارثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. خرج الجيش، وصل إلى معان، وحصلت المواجهة بين أهل الإسلام والروم، وأعداد الروم كثيرة جدا مقارنة ب3000 مسلم. تصوروا أيها الأكارم، 3000 مسلم في حساب أهل الأرض تعتبر حفلة في جنب جيش الروم آنذاك. جيش الروم آنذاك 80,000، 180,000. لا إله إلا الله، كيف نواجه هذا الجيش العرمرام؟ لا يواجهونه بعدة حربية وبعدد، إنما يواجهون بما يحملون من إيمان وإخلاص وصدق، رضي الله عنهم جميعا. جعفر بن أبي طالب بعد أن قتل الأمير الأول زيد بن حارثة أخذ الراية وقاتل رضي الله، وهو التواق إلى الجنة كما ذكرت في بداية المجلس، نفسه شديدة التوقان إلى جنات النعيم. لئن كانت أنفس كثير منا اليوم تتوق كثيرا إلى متاع الدنيا وبهرجها وزينتها الأخاذة، فإن جعفر بن أبي طالب يعلمنا الشوق إلى الجنة والتوقان إليها. أخذ الراية وانطلق كالأسد الهصور وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. وانطلق رضي الله عنه يعلم البشرية جمعاء الصدق والإخلاص. وهكذا كان الصالحون. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في كلمة جميلة، يقول: رحمة الله عليه، تاقت نفسي إلى الإمارة فتقلدتها، تاقت نفسي إلى الزواج بفاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وإلى الإمارة فتقلدتها، وإلى الخلافة فتوليتها، وإن نفسي لتتوق إلى الجنة فأسأل الله أن يدخلني الجنة. كانوا راغبين في جنات النعيم. جعفر بن أبي طالب أخذ الراية وانطلق رضي الله عنه حتى قطعت يمينه وهو يواجه أعداء الله، فأخذ الراية بشماله يقاتل حتى بترت شماله، فضم الراية بين صدره، يعني بما بقي من يد، ممكن قطعت يده من هذا المكان قطعت، ضم الراية. لماذا؟ لأنه الأمير، ويوجه ويقابل ويواجه حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان مخلصا مع ربه، صادقا مع الله ومع رسول الله ومع نفسه ومع المؤمنين المخلصين، كافأه الله تعالى بمكافأة عظيمة. هذا الرجل يعرف بجعفر الطيار. أتدرون لماذا؟ لأنه يطير في الجنة بجناحيه، قطعت يداه فعوضه الله تبارك وتعالى عنهما بجناحيه. اسمع إلى البشارة الصادقة من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله عليه الصلاة والسلام، في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو يعلى وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر بن أبي طالب رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين. الله أكبر. في حديث آخر عند الطبراني وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث في صحيح الجامع الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة البارحة، فرأيت جعفر بن أبي طالب يطير فيها، ورأيت لحمزة سريرا، يعني في الجنة. هذه بشرى ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وجعفر رضي الله عنه الجزاء من جنس العمل، لما قاتل قطعت يمينه ثم شماله وهو ثابت صامد صابر محتسب حتى قتل شهيدا، ربنا عز وجل عوضه بجناحيه يطير في الجنة حيث يشاء. يا له من جزاء عظيم ناله هذا المجاهد الشهم الكريم رضي الله عنه وأرضاه. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتله حزن. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما قتل جعفر بن أبي طالب رأينا الحزن على وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتقول أسماء رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشم ابني جعفر، يعني رآهما شمهما أي قربهما إليه، دراري أولاد كذا أبتحهم قتل وهم لا يدرون، قالت فشم ابني جعفر قربهم ليه هكذا. قالت أسماء: فقلت يا رسول الله بلغك شيء عن جعفر؟ كش ما سمعت كش خبر ما دامك الأولاد دوك يعني تقربهم وكذا. قال: نعم، قتل جعفر. وبكى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. أراهم أن يعني يحزن أهله حينما يبلغهم خبر مقتله رضي الله عنه، يتأثرون. نعم، هو إن شاء الله تعالى نال الشهادة، ولكن الفراق صعب، ولكن الفراق في الدنيا صعب. فكان رضي الله عنه وأرضاه شهيدا من شهداء الإسلام، وتبوأ هذه الدرجة العالية. وإن تعجب أنت وأنا والله فعجب حينما نعلم أن جعفر بن أبي طالب الذي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة قبل أن يرجع الجيش من مؤتة من الأردن، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه الصحابة، يقول: أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل. يقول الراوي: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. إن تعجب أنت وأنا فعجب حينما تعلم أن هذا المجاهد الشهيد السخي المعطاء الذي يشبه خلقه خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن صاحب الفضائل الكثيرة قتل رضي الله عنه وغادر الدنيا وله 34 سنة فحسب. تصور ممكن 33 36 34 مثلا 35 سنة مثلا، لماذا؟ هو تقريبا كان في العشرين، كان في العشرين حينما أسلم تقريبا، ثم 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا، 13 سنة بمكة، هو ربما كان في العشرين يعني 33، بعدها مؤت 8 سنوات، ممكن 42، وبعضهم يقول لا عاش 34، ممكن 39. طيب سبحان الله، كيف استطاع في هذه في هذا العمر القصير بأعمارنا في هذا الزمان أن يخط طريق المجد وسبيل العز؟ إنه توفيق الله تعالى وإخلاص الرجل وصدقه. نسأل الله أن يلحقنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بقية دقيقة، 3 دقائق، ما شاء الله. طيب باختصار، دقيقتين إن شاء الله، احنا نحاول في دقيقة إن شاء الله. طيب السؤال الأول، صحابي جليل ذكرنا سيرته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قال هذا الصحابي: يا رسول الله، وسماني ربي عز وجل؟ سماني، قالك قرأ لفلان سورة هذه؟ قال: نعم. فبكى هذا الصحابي: من هو وما اسم هذه السورة؟ السؤال الثالث: صحابي جليل ذكرنا سيرته، كان أبيض الشعر، أبيض اللون، أبيض اللون، أبيض الشعر، يعني كل شيء تقريبا فيه رايح للبياض. من هو هذا الصحابي وما سبب هذا البياض؟ هاي توكلوا على الله. نشوفوا للبعيد، لأنه كاين اللي راهم بعيد راهم يشتكيوا شوية، معليش جماعة اللي راهم بعد يبينوا غير وجوههم إن شاء الله، رانا حابين نسمعهم من البعيد شوية. ها شوفوا يمنتان، شوفوا للخلف، كاين بعض الإخوة يشتكيوا في الخلف، قالك ما شفتناش حنا كامل. هاني نحوس عليكم الآن. نعم، ما خص غير نجيب القائمة هكذا نبدأ نسمي فلان فلان. وين الأخ نذير والأخ؟ نعم، الصحابي الذي الرسول زيد بن حارثة، زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، زيد شوية لهيك. طيب ما دمتم وما حاولتوش، وهو الله يبارك عنده شوية شجاعة وحاول، الصحابي هو أبي بن كعب. فبكى أبي رضي الله عنه، والسورة هي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. والصحابي شو سبحانه، هو سؤال نفسه، والصحابي اللي كان أبيض اللون والشعر هو أبي. يعني شوف درت لكم سؤال لكن راني ندور غير لتما تجيكم سهلة. والسبب: أصابته الحمى فأثرت عليه. طيب هنيئا لك الجائزة إن شاء الله تعالى. هو أخ مواظب على هذه الدروس والحلقات والمجالس، فنسأل الله أن ينفعه بها، وأسأل الله أن ينفعكم جميعا، والعاقبة لكم.